بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى في الفرقة الناجية التي أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر أنها هي التي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي فرقة ظاهرة إلى يوم الدين، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرق من الفرقة والتحذير من الفرقة من الفرقة. نعم، هذا الباب جمع فيه الإمام ابن بطة رحمه الله الآيات والأحاديث والآثار التي تحث الأمة على الاجتماع، وتنفرهم من الافتراق والاختلاف، وأن الاجتماع هو دأب أهل الإيمان، ودأب الصحابة رضوان الله عليهم، ودأب التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أن تقوم الساعة، وأنه ينبغي لكل إنسان مخلص أن يسير على هذا المنهج، وأن ينضوي تحت لواء الجماعة، وأن لا يفارقهم بحال من الأحوال، وأن يعلم أن الله تعالى أنزل القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه من الآيات، وأمر الأمة على الاجتماع على إمام، وعلى التمسك بما تدل عليه الآيات من الاتفاق والاجتماع ونبذ الخلاف. فعقد لهذا هذا الباب حيث قال: اقرأ. حديث 109. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم المخرمي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا العوام عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك السنة والخروج من الجماعة. أنه قال: ترك السنة، أيوة، والخروج من الجماعة. ترك السنة، نعم، هو الخروج من الجماعة. أي نعم، هذا معنى، أيوة، معنى الحديث. أن ما معنى ترك السنة؟ نعم، قال: الخروج، نعم، من الجماعة. نعم. حديث 110. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الطاعة وفارق الجماعة من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية يعني هذه الميتة هيئتها أنها ميتة أهل الجاهلية. نعم. حديث 111. قال: حدثنا الحسن بن سالم قال حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا أبو الوكيع قال حدثنا علي قال وكيع يعني ابن الجراح وهو أحد الأئمة. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا مبارك عن غيلان بن جرير عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية. أي فميتته ميتة جاهلية، كأن الإسلام يتبرأ منها. قال حديث 112. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا همام قال أخبرني بقية قال أخبرني شعبة ابن الحجاج الأزدي قال حدثني غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعترض أمتي لا يتجشم من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهد فليس مني. هذا حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من يخرج على الأمة ولا يلتزم ولا يتبع ولا يطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ولا يقبل منه طاعة. نعم. ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وهذا الجزء هو الذي جاءت الروايات السابقة به وهو متابع لها في هذا الحكم. نعم. ونلاحظ أنها كلها تدعو إلى ضرورة الالتزام والطاعة ومتابعة الجماعة. نعم. ومن قتل تحت راية عمي ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية تحت راية عمية أو عمية، يعني راية ليس لها من الحق شيء. نعم. أو راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية. هذا تفسير بمعنى من قاتل تحت راية عمية أو راية عمية. نعم. حديث 113. قال حدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا علي بن أحمد السواق قال حدثنا زكريا ابن نافع الأسرفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد عن موسى ابن عبيد عن روح بن القاسم عن قال حدثني أيوب السختياني عن ابن جريج عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. نعم. كل هذا تأكيد ضرورة الالتزام بالطاعة واتباع الجماعة. وذكرنا في الحديث مثله وذكرنا في الحديث مثله وذكرنا في الحديث مثله نعم وذكرنا أي أو وذكرنا في الحديث مثله قوله ابن جريج عن زياد وهو الخطأ وهو خطأ إنما هو أيوب عن غيلان ابن جرير هذا تصويب للسند الذي روى به الحديث نعم حديث 114 قال حدثنا إسماعيل بن محمد ابن الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا أحمد بن القاسم ابن الريان قال حدثنا إسحاق بن عباد الدبري الدبري أو الدبري نعم تلميذ الإمام عبد الرزاق نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية هذه الرواية التي أشار إلى أن الرواية السابقة كانت خطأ والصواب عن أيوب وليس عن غيره نعم ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها يعني يقاتل بغيرها هدى نعم لا يحاشى مؤمن لإيمانه ولا يعني لا يتحاشى المؤمنين لإيمانهم ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية فقتلته جاهلية نعم حديث 115 قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن ذر يعني ابن حبيش نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة يعني كأنه اعتبر هذا من شرط لزوم الجماعة نزوم الجماعة شرط في الحصول على هذه النتيجة وهي بحبوحة الجنة يعني دخول الجنة نعم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد نعم لأن الشيطان يحث على الفرقة والاختلاف وينفر من الجماعة فمن أراد أن يتجنب الشيطان فليكن مع الجماعة نعم حديث 116 قال حدثنا أبو جعفر بن العلاء قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا جعفر بن برقان عن أبي سكينة الحمصي عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قدم عمر الجابية فقال فقام فينا خطيبا فذلك عندما سافر عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام بقصد افتتاح بيت المقدس نعم واستلام هذه المدينة ومفاتيحها من أهل الكتاب نعم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم ف فقال أكرموا أصحابي فإن خيارك فإنهم خياركم. ثم يعني الذين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة. ثم الذين يلونهم يعني من التابعين وأتباعهم. ثم يظهر الكذب حتى يحلف الرجل ولم يستحلف وإن لم يستحلف ويشهد ألا من أراد بحبوحة الجنة فعليه الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن معهم الشيطان. يعني إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن أساءته خطيئته فهو مؤمن. أي ومن أساءته خطيئته وأحس بالسوء الذي لحقه بسببها وأحس بالإثم الذي ناله بسبب ارتكابها فهذا من علامات الإيمان. يعني لأنه إذا حس بذلك يبادر إلى التوبة ويحرص على أن يرجع عن الإثم الذي ارتكبه والخطيئة التي وقع فيها، فهذا من علامات الإيمان إن شاء الله. حديث 117. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال وحدثنا أحمد بن القاسم أبو الحسن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم، فقال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. ثم الذين يلونهم أي هم خيار هذه الأمة. ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون المراد الشيطان مع الفذ يعني مع الشخص الواحد. أيوه. الفذ هو النفر الواحد. ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سر الشيطان ثالثهما. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا من علامات الإيمان. يعني حديث 118. قال حدثنا أحمد بن محمد بن السري الدارمي بالكوفة قال حدثنا أبو محمد بن الحسين الهمداني قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي، فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم ببحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم. حديث 119. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع قال أبو عن عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نسأل الله العافية. يعني أن الجماعة هي مظنة وجود الرحمة ونزول الرحمة من الله جل وعلا، والفرقة هي محل نزول العذاب لخروج الناس على أهل على الجماعة. نعم، كل ذلك حث على ضرورة التزام الجماعة والتمسك بها واجتناب الفرقة والابتعاد عنها. نعم. حديث 120. قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل مبشر قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل قال حدثنا معان ابن رفاعة قال سمعت أبا خلف الأعمى يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. نعم، لأنهم مظنة الحق والاتفاق والصواب. نعم. حديث 121. وهذا خاص في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن هشام بن الغاز عن سليمان بن موسى عن معاذ رضي الله عنه قال يد الله فوق الجماعة فمن شذ لم يبال الله بشذوذه. نعم، يعني من خرج لم يبال الله بخروجه وشذوذه لأن يد الله مع الجماعة. نعم. حديث 122. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد قال حدثني عمي أبو صادق عن علي رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام عن عنقه. نعم. حديث 123. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سلمة ابن كهيل عن علي رضي الله عنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. نعم، يعني خلع العهد الذي أخذه على نفسه عند الإيمان. حديث 124. قال: حدثنا ابن صاعد قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعد بن حزيفة عن أبيه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. نعم. حديث 125. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا الوليد بن بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. يعني ابتعد عن الإسلام كلما فارق أهل الإسلام وفارق الجماعة. حديث 126. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال أبو القاسم: حدثني عمر قال حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري قال أبو القاسم: وحدثني زهير بن محمد المروزي. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه قال: حدثني الحارث الأشعري قال أبو القاسم: حدثني سلمة قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أن أبا سلام حدثه. يعني كل هذه الروايات أوردها ووصل بها إلى أبي سلام، والحديث عن أبي سلام. نعم. حدثه أن الحارث الأشعري حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فذكر الحديث بطوله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات. يعني كما أمر الله يحيى ابن زكريا، أو كما أمر الله يحيى ابن زكريا. نعم. وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة، الجماعة، يعني لزوم الجماعة، والسمع، والسمع والطاعة، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. والهجرة والجهاد في سبيل الله، يعني إذا لم يستجيبوا لكم فالهجرة هي الباب المفتوح بحيث يهاجر الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومتى وجدت الجماعة ساهم معها في الجهاد في سبيل الله. نعم. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام، خلع ربقة. ومن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلى أن يرجع أن يراجع إلا أن يرجع إلا أن يراجع أو يراجع. نعم. حديث 127 قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري قال حدثنا الدبيري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا عبد الرزاق قبل عبد الرزاق يحيى الدبري قال حدثنا الدبري أو الدبري. نعم. هو تلميذ عبد الرزاق وراوي كتاب المصنف لعبد الرزاق. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. نعم. حديث 128 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن ذر يعني ابن حبيش. نعم. عن عبد الله قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه الخط وخط عن يمينه الخط عن شماله خطا وعن شماله خطا وعن شماله خطا. نعم. ثم قال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا يعني وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الجماعة وترك الجماعة، فعبر عن الجماعة بالخط العريض الخط الوسط وبالخطوط الأخرى خروج الناس عن الجماعة. نعم. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. حديث 129 قال حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذه السبل لله، ثم خط هذه سبل الله سبله ولا سبيل الله هذا سبيل الله أو هذا سبيل الله. نعم. ثم خط خطوطا عن يمينه الخط والخط الخط عن يساره وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني يحذركم من اتباع سبل الشياطين ويأمركم بالتزام سبيل الله جل وعلا. وقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذه الصورة التي رسمها بالخط المستقيم وبالخطوط الأخرى عن اليمين وعن الشمال. نعم، يعني الخطوط التي عن يساره ويمينه. حديث 130، قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن عدي ابن دحيم الشيباني قال حدثنا أبو عمرو أحمد ابن حازم الفقيه قال وحدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن السري الكوفي قال حدثنا محمد ابن الحسن الهمداني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر الحاء الحماني قال حدثنا أبو عوانة أبو بكر بن عياش وحماد بن زيد قالوا حدثنا عاصم عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه ذلك الخط وعن شماله خطا ثم قال هذا صراط مستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة لزوم الجماعة وعدم مفارقة الجماعة. نعم. حديث 131، قال حدثنا أبو عدي محمد بن إسحاق البزار قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم قال هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث 132، ورواية ابن عياش خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض فقال هذا سبيل الله ثم خط بيده خطوطا ثم قال هذه السبل ثم قال على كل سبيل شيطان يدعو إليه. الحديث نعم. حديث 133، قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن المسيب ابن عبيد ابن عبد الله الحساس ابن عبد الملك الحسحاس نعم قال حدثنا سليم ابن سالم أو سليم ابن سالم عن زيد ابن رفيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل لله في الجماعة فأصاب فتقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة، الفرقة يعني حرصا يجتهد فيه وهو مفارق للجماعة، ماذا يكون له؟ فإن أصاب لم يقبل الله منه. نعم، لم يقبل الله منه لفرقته على الجماعة. وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، لأنه في هذا كذب على الله. حديث 134. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه عن أبيه عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط سوار وأبواب مفتوحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإياك أن تفتحه. نعم. فالصراط الإسلام، والسور حدود الله. نعم. والأبواب المفتوحة محارم الله. نعم. وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قلب كل مسلم. هذا تصوير لما يكون من أمر الدعوة إلى الله تعالى والالتزام الجماعة، فإن ثمة أسباب كثيرة تدعو إلى لزوم الجماعة وتحذر من الفرقة، فما على الإنسان إلا أن يلتزم بها، وما على الإنسان إلا أن يتمسك بها ليفوز وينجو من سخط الله سبحانه وتعالى، وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وينجو من الضلال. نعم. حديث 135. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ السرية والقاصية والناحية. يعني أول ما يبدأ بأخذ الشياه البعيدة عن الراعي حيث يختلس ويغتنم بعدها ومفارقتها للجماعة، ولا يجرؤ أن يأخذ من الشياه ما هو قريب من الراعي خشية أن يزجره ويضربه ويبعده. نعم. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. فإن من التزم الجماعة والتزم المسجد وكذا نجا من كثير من المشكلات ومن كثير من الضلال ومن كثير من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.